الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والثلاثون في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول النافعة والتي أولتها الشريعة اهتماما عظيما وعناية بالغة، يتبين هذا من خلال النصوص الشرعية في هذا الباب، ومن خلال كذلك الآثار العديدة الواردة عن سلفنا الصالح. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على هذه المسألة، وذكر كذلك منازل الناس ودرجاتهم في الخير والشر، وما هي مفاتيح الخير، وما هي أبوابه، وكيف يكون المرء مفتاحا للخير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر: ما هو المفتاح أيها الإخوة؟ ما هو المفتاح؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود: والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق، والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق، فيكون أي المفتاح فيكون فاتحا له. انتهى كلامه. والمفتاح معلوم، أعني المفتاح المحسوس، تلكم الآلة التي يفتح بها الباب. في ذكر مفاتيح الخير، ما هو الخير؟ قال المؤلف رحمه الله عن الشيخ ابن سعدي في تفسيره في بيان معنى الخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. هذا هو الخير. إذن الخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. ذكر رحمه الله هذا في تفسيره. والشر بضده، فالشر هو اسم جامع لكل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها. إذا تبين هذا أيها الإخوة، يقال هنا إن معرفة مفاتيح الخير من الأمور الضرورية. لماذا؟ لما تؤدي إليه من التقرب إلى الله جل وعلا. وإن العلم بمفاتيح الشر أيضا يعد غاية في الأهمية. لماذا؟ لأنها تكون سببا في إبعاد المرء عن الله تبارك وتعالى. وهذا الموضوع مفاتيح الخير ومفاتيح الشر نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى واعتنى به في العديد من كتبه، وله رحمه الله تعالى خطبة مستقلة في بيان صفات مفاتيح الخير وصفات مفاتيح الشر من الناس. وفي هذا الكتاب رحمه الله تعالى نبه أيضا على هذه المفاتيح في الفصل 32 في آخره، إن كنتم تذكرون، وقلت أننا سنؤجل الكلام عليه إلى هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى في ختام الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد، قال: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقارنه الشرف والاعتبار. ولهذا قال أهل العلم: الصدق مفتاح كل خير. قال رحمه الله: وضد ذلك بضده، يعني الكذب، فالكذب مفتاح كل شر. الكسل مفتاح الحرمان. الكبر مفتاح كل شر. الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم. والسماحة مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخير والفضائل إلى آخر. فهذا الموضوع اعتنى به المؤلف كما قلت لكم. وعلماؤنا أيها الإخوة قديما وحديثا اعتنوا أيضا بهذا الموضوع، والنصوص الواردة عن السلف تشهد بهذا. فمن نظر في كتب الآثار كحلية الأولياء لأبي نعيم وغيره يجد أن أهل العلم ينصون على مثل هذه المسائل. ومن بعدهم من أهل العلم من السابقين الذين لهم عناية بعلم السلف أيضا حرروا هذه الأمور واعتنوا بها إلى أيضا الوقت الذي نعيشه وهو في عصرنا الحديث. فمن العلماء القدامى الذين يعني اهتموا بهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، ومنها في حادي الأرواح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكلامه فيه طول لكن لا بد من ذكره لتنبيه العقول عليه ولفت الأذهان إلى العناية به. قال رحمه الله في الباب 14 وعنون له بمفتاح الجنة، قال: وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. ثم قال: وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. وهذه لفتة هامة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهذا باب عظيم من أبواب العلم، وهو معرفة الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل خير وشر مفتاحا. لأن ذكر مفاتيح الخير، سيذكر الآن مفاتيح الشر أو أمثلة لمفاتيح الشر. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر الإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغنى مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حلة، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه الأمور، يقول رحمه الله، وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له. والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. لعل بما ذكره الإمام ابن القيم يعني تتجلى لنا صورة أيها الإخوة هذا الموضوع، وأيضا ضرورة العناية به. ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله وسدده ووفقه وأعانه رسالة نافعة في هذا الباب عنوانها مفاتيح الخير. هذه الرسالة طبعت في دار الفضيلة، وله وفقه الله كذلك أيضا محاضرة طيبة وفيها فوائد يعني زيادة على ما في هذا الكتيب أو الرسالة، عنوانها كيف تكون مفتاحا للخير، موجودة في موقعه. وهذا الكتيب أصل تلك المحاضرة، لكن الشيخ حفظه الله هذب المحاضرة وأخرج هذا الكتيب، فالحقيقة لا يستغنى عن المحاضرة وهي مفرغة أيضا في موقعه وفقه الله. طيب، إذا عرفنا أيها الإخوة نماذج من مفاتيح الخير ونماذج أيضا من مفاتيح الشر، فإنه يقال بناء على ذلك إن المرأة يكون مفتاحا للخير ويكون مفتاحا للشر بحسب ماذا؟ بحسب أخذه بالأعمال التي تفتح له أبواب الخير، وبحسب سلوكه للأعمال التي تفتح له أبواب الشر. فبهذا يكون مفتاحا للخير وبهذا يكون مفتاحا للشر. ومن هنا يعلم أن الناس في هذا الباب على درجات وهم متفاوتون في ذلك. تفضل زكريا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا دليل استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي أن يكون المرء مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي يقول المؤلف في تفسيره: أي ليعن بعضكم بعضا على البر وتعاونوا على البر. فما هو البر؟ قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. وتعاونوا على البر والتقوى. والتقوى في هذا الموضع قال الشيخ اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله تبارك وتعالى ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. قال: وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. بهذا بهذه الخاتمة التي ذكرها شيخنا يكون المرء ماذا؟ مفتاحا للخير، مفتاحا للخير على نفسه كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، ومفتاحا للخير أيضا على غيره كما قال الشيخ. فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه أي الخصال الخير وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، هنا يكون المرء مفتاحا للخير. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم التجر على المعاصي التي بها يأثم صاحبها، والعدوان التعدي على الخلق في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم. قال الشيخ: فكل معصية وظلم يجب على العبد أن يكف نفسه عنها ثم إعانة غيره على ترك ذلك. بهذا يكون ماذا؟ المرء مفتاحا للخير على غيره في فعل الخير وفي أيضا الكف عن الشر. نعم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الخير، من سلكه وقام به كان مفتاحا للخير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في تفسيره: ويدخل في هذه الطائفة أي التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال: ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات. ثم ذكر قاعدة عامة قال: فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. وبهذا يكون المرء ماذا؟ بهذا العمل مفتاحا للخير. نعم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الخير والشر خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. نعم. هذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 66. وهذا الحديث ورد من حديث أنس بن مالك، وورد كذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عن الجميع. والشيخ رحمه الله فصل القول في طرق الحديث وخرج رحمه الله من خلال ذلك بالحكم بثبوت الحديث وأنه حسن. من أراد الرجوع ففي السلسلة الصحيحة برقم 1332. هذا الحديث الذي سمعناه إخواني يعتبر أصلا في بيان أصناف الناس في فتح الخير وإغلاق الشر والعكس، في فتح الشر وإغلاق الخير. وهذا الحديث حقيقة فيه فوائد عظيمة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى أثناء توضيحه لهذه المسألة. أقرأ زكريا: لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا، ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى بالخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه الطريق ولا يحقرن من المعروف شيئا. نعم. نأتي على شيء من فوائد الحديث ونستفيدها مما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. فمن فوائد الحديث أيها الإخوة أن الفتح باعتبار جهته في الخير والشر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فتح في الخير وإغلاق للشر، والثاني فتح للشر وإغلاق للخير. هذا هو أو هذه أقسام الفتح باعتبار جهته في الخير والشر. الفائدة الثانية أن الناس بناء على ذلك ينقسمون إلى قسمين كما جاء في الحديث، فمنهم من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومنهم من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. الفائدة الثالثة أن هؤلاء الأقسام أو أن هذه الأقسام في الناس على درجات، ولهذا قال المؤلف بعد ذكره الحديث لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، أن الناس في الخير والشر درجات. ويمكن أن نقف على هذه الدرجات وعلى تفاوتها. فأعلى درجات الناس في الخير كما قال الشيخ رحمه الله من سعى في الخير لنفسه ولغيره، هذا أعلى الناس درجة، وأعظمهم منزلة من سعى في الخير لنفسه ولغيره. الثاني من كان ساعيا في الخير لنفسه دون الآخرين، وهذا على خير لكن عنده قصور، أنه اكتفى بهذا الخير الذي أكرمه الله تعالى به ووهبه إياه على نفسه، فلم يسعى إلى أن يعطي الناس أو أن يوصل شيئا إلى الناس من هذا الخير الذي أعطاه الله. القسم الثالث من كان ساعيا في الخير للآخرين دون نفسه، يسعى في الخير للناس دون أن يعطي نفسه شيئا من هذا الخير ويربي نفسه عليها. وفي هذا الصنف ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله ورواه الطبراني في المعجم الكبير. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، قال عليه الصلاة والسلام مثل الفتيلة، تعرفون الفتيلة، قال تضيء للناس وتحرق نفسها، هذا حال الفتيلة، تضيء للناس لكن هي تحرق نفسها، فغيرها يستفيد منها وهي لا تستفيد إلا الحرق. القسم الرابع من الناس في باب الخير والشر أن أسفل الناس وأدناهم درجة من كان ساعيا في الشر لنفسه ولغيره، كما قال الشيخ رحمه الله هنا، كما أن أسفلهم من هو بالعكس، يعني ساعيا في الشر لنفسه وساعيا في الشر لغيره. القسم الخامس من كان ساعيا في الشر لنفسه دون غيره، يسعى في الشر لنفسه لكن لا يضر غيره، لا يوصل هذا الشر إلى غيره. والقسم السادس من كان ساعيا في الشر لغيره دون نفسه، من كان ساعيا في الشر لغيره دون نفسه. فتحصل لنا من ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن الناس في الخير والشر درجات ستة أقسام. إذا تبينت هذه الأقسام أيها الإخوة وتبينت درجات الناس في هذا الباب، فما هو المنبغي على المسلم؟ ما هو الذي يجب عليه أن يسلكه حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى ويسلم ويكون مفتاحا للخير؟ نصح الشيخ رحمه الله نصيحة أب لأبنائه وشيخ لطلابه فقال: فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، يعني يكون ماذا؟ ساعيا في الخير لنفسه ولغيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. هذا هو الذي ينبغي على المرء. والشيخ رحمه الله هنا يرشد إلى أن المرء يكون عالي الهمة، لا يرضى لنفسه بالدرجات النازلة وإن كان في بعضها خير. ثم ذكر المؤلف أو نبه المؤلف رحمه الله على جزئية، وهي قضية البركة، بركة المرء على غيره. إذا كان المرء مفتاحا للخير كان مباركا على نفسه وعلى غيره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في رسالته المطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، قال رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، أي حيث نزل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى هذا؟ قال ابن القيم: أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مراقبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. فهذا معنى كون الرجل مباركا على نفسه وعلى غيره، وكما قلت لكم إذا كان مفتاحا للخير كان مباركا على نفسه وعلى غيره. ثم ذكر المؤلف أيها الإخوة أمثلة من طرق الخير وأبوابه، بها يكون المرء مفتاحا للخير على نفسه وعلى غيره، وبالنا للخير ونافعا للناس. وعامة هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى تقدم تفصيلها معنا في العديد من الفصول السابقة، وأيضا تقدم كثير منها في التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.